وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما مسلمانا باولنا مسلمانا ده كاتك كسك لسر مرق دابت يا دواي مردني سورة ياسيني لسر دخوين ريت كأوش هيج بلغيشي راستي لسر نية حديثي اقرأوا على موتاكم ياسين راست نية حديثي شي صحيح نية والعواز بلام سورة ياسين سورة شي مزني قرآن سورة شي مباركة وكلام إخواي فروردقارة لجياتي اويك بومر دوكان من بيخوينين بازين دوكان من آقادار ابن تيبقن يشيق لولا فراني لو مشهداني كخواي فروردقار لم سورة فيروزة دا باسي كردوا كحقي خويتي امرو لم رشقاري امدا بيهنين وبير خومان بنيتي لا بسرهاتي او قندا او شعري كخواي فروردقار سي پیغمبري بوناردن بزانين هلويستي او قندا چون بو برانبر پیغمبران اخوا برانبر پیام و رسالتك اخوا وعاقبتي شان تشيبو بو اوي درس عبرتي ليور بقرين ايمش بزانين هلويستي راستقينة چونة فروردقار ماندا فرميت واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون فرمي أي محمد عليه الصلاة والسلام باس بكبو قومك أي خوت باس بكبو خلق مكة بسرهاتي أو پیغمبرانيك خواي فروردقار بو أو شعرك ناردني هنده لمفسرين دلن شاري انطاكيه بوا او قرنقنيه مهم شارك بخواي فروردقار اذ ارسلنا اليهم اثنين فكذبوهما فروردقار دو پیغمبری بو ناردن بدروي اندانا دو پیغمبری خوا نگیه چه چش خواي قبر دو پیغمبری بو شارك نارد بو اوی دلنیابن نکتن هاي کذبت فكذبوهما بدرويان دانان وباوريان فينا كردن خواي پروردگارش زور رؤوف ورحيمة زور ببزيه بعبدكاني نايوت عبدكاني عذاب بدات بويا فعززنا بثالث خواي گورد فرمي سيام پیغمبرش ما نارت او دو پیغمبر من بهيس كردن بسيام بو اوي دلنياب سي پیغمبر للاين خوا يقصدكا يق بانقوازي و يق دعويان هيا هر سي چيان متفقنو يق دنقن لسر اويكا اي خلچين خوا بفرستن كا ايوه دروس كردو ورسق روزي ايوه دداو دا قرين ولاي او بي فرستنو شريكي بو دامنينو لقلغ خوا غير خوا مفرستن هر سي چيان يق دنقن لسر اوه فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون سيفي غمبركان بيكوتيان أي خلشي شار إيما نيرراوي خواين بو إيوا نيردراوين سبحان الله اگر نرآبی خوا خوای جورا با خوی سه رسول و نرآود با بنیرد دیاره توی بلا و گرینگا دیاره رزد لی دگر خوای جورا دیاره دیو رحمت پیب کاو هدایت بدات بلام بزنین موقفی خالتی شار چی بو لجیاتی اوی بلن سواسی خوای پروردگار دکین کسی پیغمبری با ایمن اردوا درس من بدن و نصيحت من بكن و هدايت من بدن لجياتي او نخير. قالوا ما انتم الا بشر مثلنا. اهل شار وتيان جاي وچين ايوا بشر يكن وكو ايما وين دزاني كبيغمبري خوانا ببشر بيت بيغمبرانش بشر ياكلون كما تاكلون شون ايما ناندخون وانش ناندخون چون ایمه دخوی نوانیش دخون پیغمبرانیش بشرن بلام اوی که خواه وحی بو ناردون پیامی بو دابزاندون بو اوی ببن نصیحتکاری خلق و پیغمبرانیش باشترینی بشرکانن بزانن خلچی شار چیان ویت برانبر او سی پیغمبر پیروزا یکم شت ما انتم الا بشر مثلنا ایو کسنین جگل بشر اگ نبیو که خو من كواتا چون دبي ايوا پیغمبر بن دوميان وما انزل الرحمن من شيء الرحمن كخواي گوريا هيچ دانه بزاندوا كواتا ايمانيان بخواي پروردگار هيا كهيا بلان پيامكي ونراوكي قبول ناكن وتيان وما انزل الرحمن من شيء الرحمن كخواي خاون بزيو مهربانيا هيچ پيامكي دانه بزاندوا سيميان إن أنتم إلا تكذبون إيوة أيسي بياوكا إيوة درودكا سبحان الله أو هلويستا برامبر باشتريني مروفكان برامبر سيبي أغنبري خوا فيامبلي إن أنتم إلا تكذبون إيوة درودكا مصلحتي أو چي لدرو كردن دا كاتك بناوي خوا وقصبكنو راستي جنبن لقال خوا خوا يقولون لناوي عندبا هيتش كسيك بوينية بناوي خوا وقصبك إلا خوا رسوايدك أقر رازنكات ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين خوا يقولون فرمي أقر أو محمد عليه الصلاة والسلام كخوشويسترين بشر لاي خواي پروردگار برستين كسا لاي خواي گورا اگر او شتيك بناوي ايما وهل بستيت كنما نوتبيت او بدستي راس دي گرين ودي خنچينين ناهلين بمينيت كس بوينية بناوي خواوا تنانت پیغمبري خواش عليه الصلاة والسلام دفرمي إن أتبع إلا ما يوحى إلي من بومنية إلا شوين أو وحينا بيبكوهم كبوم هاتوا فيغنبري خواه شوين وحي دكوت بوينبو لخوايا وشتيق لدين دادا بهينات كواتا برا كانم هركس يجيش لسردمي إيما وفيش إيما ودوا إيماش بناوي دين وشتيق بكات بناوي خواه إسلامتي وشتيق بليت كلا إسلام دا نبيت چاک بزانن خواهی گوره رسوای دکات خواهی گوره فشلی پیده هینید خواهی گوره بو خلق دری دخات که او نوینری راستقینی اسلام نیا او کس بناوی دین و قصدکاو دین جلی بریه کواتا مسئله که خطره انسان بوی هیا بتوانه بناوی مسئوله کود صلات داره کود تصریحات بدات جار جار خو اگر پیشی بزانیت لوانه محاسبه بکات بلان بناوی خواوا خواهی گوره قبولی نیه بناوی خواوا قصب کهی لکاتی چیش دا که خواه نیفرمو بید جابوی او کسانی که فتوای به شرعی دادن او کسانی که بدعال خلق دکن بدین او کسانی که به شرعی بو خلق حلال دکن بناوی آسان کاریو مودرن و گنجان لگل رغبت و آرزوی خلق بال خواب ترسن خواهی گوره عقوبتی بهیزه اگر کسی اک زیناب کات عقوبه که اهوان تر لای خواه لو کسی بناوی خواه وقصده کاتو خواهی گوره جوای نفرمو بی تاوان و خرابه خود مده پال خواهی گوره هلاکی تو لاره بونه که خود مدام فال خواهی گورو دینه که خوا خودش دیگه دیکتیار کرد و کیفی خودا هر چی پیغمبر که قومی شار پیانوتن ایو درود کن بزنین او سی پیغمبر مزنه هلویستیان چی بو نچون وکو اوان دابدن مستوای چی بی ادبی مستوای چی کم ریزی و دم بدمو قصی ناشیرن نان ودنا خير خوتان درو ذكن وتي انشي قالوا يعلم ربنا انا اليكم لمرسلون وتي ان خواي پروردگار ده زانه ايما بدونيايه ونيراوين بولاي ايوا كخواش بزانه ايوا چين ايوا هر بدرو من دابنن مادام خواي گوره ايما ناردو سيقمان بواهي كخوا ايما ناردو تأثير من تناك ايوا بيمان بلين راز دكن يان درو ذكن چونکه بانگواز خوازی راستقین و دلسوز با دینکی نابه بلای و گرنگ به خلق راضیه یا ناراضیه دبه بلات و گرنگ به خوا راضیه یا ناراضیه زور کس بداخوه با اوی خلچی لیزویر نبید با اوی جماور لدست خوی ندا بیدنگ دبه لسر شرک و کفر نال او شریک بو خوا دانانا نال او بدعای نال او حرام بو اگر وابل کومل خلق لی دور دکوی توا چون که بانگواز یکی بو خلق کو کردن ویا نگ بانگواز یکی بو خوا لخو راضی کردن بید مسلمانی راز خوا لخوی راضی دکا او خلقتو نابن بهشت خیر و شری توش بدست خلق نیه بدست خوایا توش عبدی چی مکلفیت رسالتو پیامی خواب گینید وما علينا إلا البلاغ المبين وتيان أي قوم كمان بدروش ما دابنين تأثير لإيمناك خواد زاني إيمن الرابي إيوين بو إيوة وأويل سر إيمج بيت البلاغ المبين راقيان نيتي رونو أشكرا لسر إيمي بيتان راقيانين أول سر إيمي تطبيقي دكن نايكا بقسمان دكن بقسمان ناكا أو مشكلي من نية چونك هدفي من أوانية جمهور مزور بيت هدفي من أويك أخوالي مرازي بيت چندكس جود ليدا قريو چندكس پشتد ليدا كاو بهتاند بودا كا مشكلة نيا أوا خوا بيني خوتي خوا برمدى أويت الهجنية قالوا إنا تطيرنا بكم أوجا قوم كيان جوابي في غنبرا كان يندائوا عليهم الصلاة والسلام وتيان إنا تطيرنا بكم براسي ايما رجبين بايوي بناو پیغمبر قوم كدلن ايما رجبين بيتان واتا لأيو خوشي نابينين لأيو خوش حالي نابينين بسبب ايوه نهامتو بلا مصيبت من توجد بيت إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم جا مادام اعتقادو بلوباوري ايما وايا بايوه كايوه السببي نهامتی و بدبختی مانن اگر واز نهینن لو بانگوازیتان بوتنها خواه پرستی لنرجمن نکم او رجم تان دکین ببرد برد باران تان دکین بپیغمبرکان دلن وليمسن نکم منا عذاب علیم و بوشکو تاینان عذابی چی زور با ایشو آزار تان ددین پیغمبران والا میان چی بو قالو طائرکم معکم رجبين يكتان هو كاركي لخوتان ويا سبب شؤم نهامتي وبدبختي وبلا ومصيبتان لخوتان دايا خوتان بباورن خوتان شريك بخوا دادنين لخوا ياخيبون او السبب همو بلا ومصيبتكو بدبختية چي دنيا وقيامتانا نقبان قوازي پیغمبران سبب بلا ومصيبت بيت اين ذكرتم اياك ايوه حق تان وبيرهن رايوا خواي قورتان وبيرهن رايوا آوا يكسر قمان دبنكا أو بانقوازي ودعوي حق أو سبب نهامتي وبلا مصيبتان بيت بل أنتم قوم مسرفون ايو قومي چي زيد الرون قومي كن إسرافتان هيلة هموشتك لحد سنور لا تان داوا أو سبب بلا مصيبتانا بيركا وبراي مسلمانم تا چرا دیگ او خصلتی قومکا خلچی شار لمنو تو دا هیا لباوکا کان من دا هیا لولی امرکان من دا هیا تا چرا دیگ باوکا کواد زانه اگر کرکی پابندی مزگوتو جماعت بو اگر لپیناوی خوا ریشی هبو او بلاو مصیبت رو لمالکی دکات رو لمکه و چیت کردوا او رفاقتی چیت کردوا او گراوی تیک چوی شید بوی توشی مصیبت مندکی واد زانه مصیبت لچه دایا لو دایا کراکی دست بدینی خواهو بگرد کراکی لمو دوا لکولانان بدوا ناموسو شرفی خلق دا نگرد سعاد وازده شو نیت ولا قمار ولا برالایی کراکی کروی کرده مزگوت باو که کده ترسید رولا توشی مصیبت من نکی اوی تو دیکی خطر نفسی عادتی او قومه لناو هندیگ لئیمه دا موجوده پنا بخوا اگر دو کری هبید یکی چین تا دوازده شو نیت ولا برالایی لناموز بردنی خلق لا سیر کردنی شتی خراب او باو که بلای و مشکله نیه بلام یه چیشان با اخلاق و با ادب و با ریز بین لگل باو که کشیو لگل دای چیشیو لگل جیران و کوملگاش و خواپرستو پاچیش بیت او هندیک باو که دلیان تنگ بوا و دزانه او کاریچ خراب دکات همو من زور بمن او حالت من توش هاتو لبیدایت دا باو که منعی کردوی لوی کبسی تمزگو تو جماعت کی و دزانه خطر مسئله که اگر دینداریتی براستی بگری ما بست تنها رزابونی خوابه دینداریتی سببی بختوری و سعادته سببی خوشحالی دنیا و قیامتتا سببی سربرزی و کرامتتا برای مسلمانم و مزانه دینداریتی خوابرستی سببی بلا و نهامتی و مصیبت بیت غلط حالی بوی او کتیتو کجلی شرعی لبر کردو خوی دا پوشی سربرزی و کرامت بو توش و بو خوش و بو خزان و عائله کشت بلام اوی که بقصد ناکا و برالایی دکا سرشوری امرو یا بیانی بیت بو خوش و بو توش و بو چند کوملگا کش کوات برا کانم باوریابین لعادت و دابو نریتی قومانی چی کافر نیتن او ایمی مسلمانیش حقی خوتا بتون رویتی و زید روی رازی نبیت که اسلام بریه لتون رویتی بلام زور ناحقید با اسلامی حق راضی نبید زور ناحقید با قرآن و حدیث که پیغمبر اخوه راضی نبید علیه الصلاة والسلام زور ناحقید که نهی علی کرکت بیت جماعت که نهی علی کشکت پوشاچ شرعی لبرکات او زرر دکید خیزانیش تو مندالیشت زرر دکن و دعایش زرر پشیمانی دادت نادت بوشی و ابراکانم چیروکی او پیغمبران علیهم الصلاة والسلام لگل قوم کیان لگل قوم شار ابو شویبو هلویستی ایمی مسلمان چی بیت کاتک ککتک مسلمانک بانگت دکا بولای خوا نک بولای حزبایتی بانگت کابو دزگرتن بسنتکی پیغمبری خوا علیه الصلاة والسلام نک بورج کی فلانو فی سار واجب لسرد بلای سپاسی خوا دکم واجب لسرد کدل خوش بی بوا چون که خواهی گرده فرمه وما ارسلناك الا رحمتا للعالمين اي محمد توما نناردو الا برحمت نبيبو همو جهان سنتي پیغمبر اخوا رحمتا عليه الصلاة والسلام هر کسی اک شوان سنت كوه رحمتي خواهی برده كوهت خوشحالي دنیا و قیامت ده بيت با اندازه شوان كوتند بو سنتي پیغمبر تو خوشحالو بشي رحمتي خواهد برده كوهت زور بي زور كم بي كم داوا كارم لخواي فرودقار موفق من كاشوين سنت كوين وبر رحمتي خوي من خوا الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله دواي او برا كانم كخبري او سي پیغمبر لنا وشار داو لنا وشار دا بلاو بوا خلقي بيستي كسي پیغمبر هاتونو قوم كيان بان كردوو قوم كش چي والام دانوا و ورده ورده پیلان و نقشه او چشترا که پیغمبرکان بکشترین و نهل درین پیاوه چی خواهن فطرته چی پاک خواهن عقله چی سلیم لدره و شاره و لا اطراف شاره و دیت و جاء رجل من اقصى المدينة يسعى پیاوه که او دنگو باثه بیست لا روخ شاره و هاد بپله هات ناو قومكي وتيا قوم اتبعوا المرسلين اي قومكم بو سرتان لشيواوا بو غلط حالي بون لجياتي أوي بير كونه وأوصي في غنبرة أزيد بدن لجياتي أوي هولي أو بدن لناوي أم بدن يا قوم اتبعوا المرسلين أي قوم كم نصيحتك ودتان كم شويني أوصي في غنبرة بكون للاين خواوا هاتون رحمتيان في ابو ايوا شوين يان بكون او جار او كيا وعاقله بزانين شون وصفي او سي پیغمبر دكات بو اوي خلقك شوين يان كون اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون اي قومكم شوين كثانيك بكون كي كم يان داواي اجروا بارتان ليناكن دعوة كان بفارة ناكن بفارة لخلق ورناقرن بفارة دين نافروشن إسلامتي كان بخوايا نصيحة الدكالة برخاتر إخوا هج بيغنبري كات بيه كم شد بقومك إخوي قتوا لا نسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الله أي قومكم نصيحة عندكم بلام والله فارم لأي ونابه سوين بخوا زكاة وسرفترش منابت هيج أركيك لسر ايوانيا بويوانا زانن او دعوة وبانقوازي پیغمبران دنيا وپاري خلق لدزدادات واما زانن كشوين پیغمبران وسنتي پیغمبر بكون عليه الصلاة والسلام پاركتان لدزدش لا أسألكم عليه أجرا پارم ناويلتان داوي پارشتان لناكم ببلاشا اتبعوا من لا يسألكم أجرا بو اخوة يقولون فرمي ام تسألهم اجرا فهم من مغرم مثقلون او قوم بو ايمان البناني اي محمد عليه الصلاة والسلام بو تو داواي فاريكي زوريان ليدك الا مقابلي شوين كوتنت اوانيج لجير او بار قرسنات وانا هستن بو يوازل ليدينن چونك اگر بچي تلاي هركتي چي دنياي الا لمقابل دا فارد دي ورده قريت لمقابل دا فارد ورده قريت دكتورة حقي خوي ورده قريت محامية حقي خوي ورده قريت بقرا هندق ما مستا كجيدا خدي الله نصيحتك ابو اوبرا برزانم لا دوامي رسمي كي خويا طلبتي ناقيني دلور ودوائي شون عيادي دكتور لا خستخانه هيش حاصل ناكي استفاده ناكي بو عياده ورا قردتي استفاده بكي هندق ما مستا زقر رزم دا نالم هموي تيان دا هيا كم ترخمي هيا لا تيجيان دني طلبة كان دلي دواي وروا درسي خصوصي دا قردوه لوي استفادة دا كي جيقاي دا خبراستي والله ايما خوين دن من خوين دو بوشين بما مستاشو او بزمنه بولو بين من دا طلبش درجي زوري ده هنا و استفاده دا كردو ما مستاش خوي من دو دا كرد جانالم تاندان نبه لو برابر زانمان بلا موكو نصيحتك به اگر كم ترخميت هبه لدوام الرسمية كي خوت لتيجي عندني قتابي والله أو فاريد واي وريد قريت حرام لت هيك ترنا علم هم كتير فارا ورد قريت غيري في غمبران وشون كوتي في غمبران نبت عليهم الصلاة والسلام جابوا أو فيا وعقلا أو ريش في قومك وتي اتبعوا ما لا يسألكم أجرا إيه وشون كسي كون كي كم شت يكم قازان جي لودايا داوي فارة لناكا بپارن یبل هر کس یک ایمان په بینه دی اونده پارم بداته او ته دنیا کار دنیا کی خود به خود دمنه تا لوانه بل جابه دا وای پارش نکا چی دل سرمن نه شویلې چی دل گمراه نه کا چی دل به هلاک نه ده با پارش مالی ور نگری بو دوم شت فرموی وهم مهتدون اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون هدایت دراویش او پیغمبرانا هدایت اشتان ددن بو رگای راس و رحمت و برکت و خوافرستی و بهشت چن نعمته شوين كوتني كسانك بيت دنيا كتهر بمينت قيامتي شد اسكبت هدايتي شد دابو بهشت هر دوچي لچه دايا لو دايا شوين پیغمبران وربازي پیغمبران كوي عليهم الصلاة والسلام اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون اوان هدايا دراون او جا فرموي وما لي لا أعبد الذي فطرني خلقي نبو بيتان سيري بانقوازي توحيد من چی ما اگر نپرستم او خواهی درستی کردوم و دش گرم او بولای او انسانی عاقل دا به چی بپرسته اوی که درستی کردوی تو دا گرم تو بولای او بپرستم پیام لور بگرم یا لکسی چی تر وری بگرم که وکو خون بشاره که مردن و جیانوی من بدست اونیا آیا بلم یا الله وار که خلقی کردوید که همو توانای ارجو آسمان بدستیتی اویان راسته یا بلم یا شیخ بایزی باقلانی هاوار لگر ریزم دا بو شیخ بایز که پیاوی چاک بو انشاءالله خواهی گوره لگل اول بحرز دا کومان کاتو که اوش بو بزم رازی نبوا کامیان عقل چه دای مسلمان یا الله که ارجو آسمانی بدستا یا بلم یا شیخ پیریس هاوار یا شیخ فلانکس هاوار کوا عقل کان او رو که او دعوی توحیدی پیغمبران بکی هنده کس بختانت بوده که بابا و رز لپیاو چاکان ناگرید نه والا برای برزم تی ناگید یا تی دا گیتو مصلحتی دنیای کد خلق دوشینه که تو لو دایا که خلق بوشی و یبمینه توا پارو پولد بو بینن دنا چاک دا زانی کسی عقلی هبه کسی قرآن و حدیث بخوینه تو بس خواده پرستم و شیخ عبدالقادر گیلانیش بس خوای پرستوا پیغمبری خواش بس خوای پرستوا همو من خواد پرستین ما لی لا اعبد الذی فطرنی و الیه ترجعون جابو من شید بم او خواینا پرستم دروستی کردوم دش گرم ولای او بولا قال او شتیچی تر بپرستم اتخذ من دونه آلهه ای یریدنی الرحمن بضر لا تغنی عنی شفاعتهم شیئا دفرمه لقال خوا غیری خواب چم هاوار کما یچیچی تر که اگر خوابیه و توشی ناراحت یکم که اوان ناتوانن یک مثقال از الرجل سرم لابدن لگل خواب چم هاور کم اوانه او هر پیاو عقل که با قوم که خوی دلید او جار دوای اوی که دعوی توحیدی کر او پیاو برزا لا تغنی عنی شفاعتهم شیئا ولا ينقذون او جا اعلان ایمانی خوی دکات اینی آمنت بربکم فاسمعون دلا اي قومكم جئتان لبي بيتان خوش بيان ناخوش اني امنت بربكم من ايمان بخواهنا او خوايك اي و ايمان تان بيتي بلان بتنها ناي فرستن فاسمعون همو تنجوي بيزبن شم لي ذا كم لي امكن اني امنت بربكم فاسمعون همو تنجويتان لبيت آية شم شم شويرة شاوي بروشنائي هل ديت نا انساني بيس حسب انساني فاق دكا نخير چيان لي كرت او پیاویان کشت که نصیحتی خیری قومکی خوی دکات کشتیان بو چی ضرریشی بو ایوها بو با ایوی دوت خلچینا بت پرست و شخص پرست مبن خوا پرست بن خلچینا شوین کت مکون غیری او پیغمبرانه نبی کنی راوی خوان که داوای پارو پولتان لناکن که بو خویان لسر ری راست و ایوش هدایت دادن بو ری راست نصیحتی قومکی کرد بلام قوم كان بو نصيحته آموش قار كارا رازين بون كشتين اوش چندها جار لتاريخ داول مجودة دوباره بوتو دوبارش دبتوا كسي كآموش قاري كاري راستقين بيت كپارو پولي لخلق نبيت كآموش قاري راستقيني خلق كاو پروشي قيامتي او خلقي بيت او كساني چي خراب كار دستی دریجی بود ریج دکنو لناوی دبن بلان بزانیم پاداشتی خواتی بو اوا قیل ادخل الجنه بو انسانی مسلمان دبی او پیاو بکاتا پیشنجی خوی نابی لکس ترسی لغیری خوا قصی حق بکا و آموشگاری خود بکا لو ما ترسی دکشتری لناو دبری چونکه اجلی تو دیاری کرا و کیا نپیش دکوی ندوا دکوی جالو خوشتر خواهی پروردگار به نصیبت بکار لپیناوی بانگوازیو نصیحتی خلق و آموشگاری خلق و لپیناوی خواهی گوره در شهید بکری قیل ادخول الجنه خواهی گوره در فرمید پیو ترابو پیاوچا که کشتیان ملائکت کان پیانوت او مجده برو بهشت او تو بزانین کاته که مجده بهشتی پیده دن دلی چی قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين او فيا ودل صوزب وقومكي دواي اوي ككستي شيان كمجدي بهشتي بيدرا دل دي خوزغا يا ليت قومي يعلمون خوزغا قومكم ديان زاني بويك اخواي قولا لمن خوشبو وجعلني من المكرمين لرس لجيلاواني كردوم رزی چی زوری لینام و کردمی اهلی بهشت و لگناهی شم خوش بو خوزگه قومکم بوی اندزانی بو اوی قینا کامنیان کش بلام دوای مردی میش باش تو هدایت ور بگن نبگر نو سوای راست بویا هندی لزانان دفرمون كان ناصحا لقومه في حياته وبعد وفاته او فيا وبرزا ناصح اموزغاري كاري قومك اي خويب لجياني شي دا ولا دواي مردني شي لدواي مردني شي دا خوزق قومكم استا ديان زاني كاوي من لسريب حق كاوي من لبيناوي دا رويش تم حق وبهوي او اخوا بردمي بهشتوا خوزق قومكم ديان زاني بشكو اوانش قرابا انا وبشي ما ببانوا بهشت بنسيبي اوانش بيت بيرك إبراهيم سلمان كثير كما بس إخوابي كن لخمي قومك إخوي دايا كن ما بس يتي أو خلك توشي جهنم نبات كن ما بس يتي خلك توشي آجر نبات توشي بشرعي نبات بلام شمشمة شويركان بلام إنساني منافق وخراب كاركان دين وكو شيطان لدلي خلق دا وسوسبو خلق دروز دكنو قماني خرابيان بو دروز دكنو لا ينددى الناهرا شوين حق كون وريابة نچی فلان شون فلانه کس کوي نچی بقسي فلانه کس کوي کور دین دې تک ده چا واشد د کسر لید شي ونه شمشمه چويريت دشته خلق وک خوتي لبت ناته خلق شون حق بکوي تو شون قران او سنت بکوي مسلمانان وسوسه شيطان كان تاثير ثاني نکا شون قران كون شون سنت پیغمبر اخواك ون عليه الصلاه والسلام بو اخواي کور غريزي لو پیونا ادي قومك چيان بسرهات خواهي قرد فرميه وما فما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون أو قومكي وابا إسراحت ليان نخري خو جنديش من لأسمان بودانا بزاندن لنا يوان برج كوانا زور كمن كمتن لوي جنديان بودا بزي لأسمان إن كانت إلا صيحة واحدة يقدنك جبريل عليه السلام يقدن جهواري بقوتك فإذا هم خامدون هر همي لشويني خوي مردوه كتاي بياتوا چون جاري واهيكا قنبليه چي بقوت دتقي هندك هر بدنگ كي دمريت هيچ شي برنكوت بي جادبيت دنجي او ملائكته چي بيت كخواي گورد فرمه فإذا هم خامدون يقدن گي جهواري چي كت هر همي لشويني خوي چون اگريك داد مرچيتوا دبي بخولمش أو خلق مردن لشوين إخوانك وتأيام بيات يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون داخبوا أو خلقا هيج في غنبريك ونراويك ونصيحة كاريش ينبونا إلا قالطي بيدكا بدأ أخوة قالطب في غنبرانو قالطب بيام إخواو قالطب شوين كوتي في غنبران بكريت لكردستاني إيمة دابرا كانم لقوفاريشي پوچ لم روجانه دا کلا شاری هولیر لچاب خانه طبع کراو بلاو کراو توا تیدا قصا بپازده لپیغمبرکانی خوا کراو لشاری هولیر لکردستانی مسلمانی ایمه بناوی آزادی کم آزادیه آزادیک قصا بپیغمبرانی خوا بگو ترید عقلی که لئیمه او آزادی قبول لکات كواتا دا تم تقينويك دا كم دلم آزادية من حرم بوخوم دا تم كاري خرابة دا كم ناموسي خلق دا بم دلم آزادم بوخوم آزادم آزادي سنوري هي برا كارم والله تيقداني عقيدة وبيرو باور وأخلاق وروشتي أو أمتا زور خرابتر لا تقينوي هزارها بنايات كهمو يان خرابن چون آسایش پیوسته امن و آسایشی جستهی خلق بپارزید پیوسته عقیده و اخلاق و بیر و باوری او ملت و او گل مسلمانش بپارزید لروجنامه یک دا لگووار یک دا قصه ناشیرنو خراب بپانزه پیغمبری خواه بکرید لنوح و تا موسا و تا عیسا و تا ابراهیم و هر همویان لناو مسلمانان دا كواتا او قوم لقل او قومي باس ما كر فرقي تشيا يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون هيت بيغمبري كان بنا إلا قالطي بيذكن قالطب بيغمبران بناوي آزاديو دواي اوش كما مستعاني هولير إنكاريا لو كار خلافك دوا كوم الله يقروزنا منوس بناوي الرونا كبيران كوبو نتوو لروجنامهك دا قصبة مع مستهيني آيني دا كان دلان أوتو لما رسر سبيانا بيوست سريان فان بكرتوا مع مستهيني آيني بو چونك دلان خلشي نقاطة بفغمران مكان هموشي بناي روشن بيري بناوی روناک بیری، بناوی ثقافت، بناوی پیشکوتن، بناوی آزادی که خواهی چی نهیرد اوانا نه آزادی، نه روشن بیرین، نه پیشکوتن براکم او کافرستانی و بدروشتی خواه او ملت بپارزه لو عادتا ارچی سرشانی تاک تاک مانا ارچی سرشانی همو مسئول و همو لاتا که چون پاسوانیتی مال و سامانی خلق دکن پاسوانیتی اخلاق و روشت و عقیده و ديني او قلم مسلمانش بكن دنا بخيانه كار لقلم دجن لا اخوي جورا بوشكو تايناي والله لدنيا دا اخوي جورا عقوبه عند ذات ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره واعد لهم عذابا مهينا اخوي جورا فرمي او كسانيك اخوا وفي غمبري اخوا ازيددن ازيداني في غمبري اخوا قال تكردن في غمبران اخوا او كسانا لعنهم الله في الدنيا والاخره اخوا لعنتي ليكردون لدنيا والاخره لعنتي ليكردون لرحمتي خوي بدري كردون واعد لهم عذابا مهينا وعذاب سزاي تشي زور سوتشي شي بوداناون سكايتي نكسك وتقرز نبات اخوا لعنتي على ذكات واجب لسرد ابراهيم سلمان انكاري لمنكر بكيت دلكت زندوبه وايماني تيدابه ككاري شي واده بيستي بي رازي نبيت انكاري لبكيت بحق بلاي حق ونا حق جنا حق اگر وانا بايمان لدل دانا مني خواب من فارزي وبر لعنتي خوا دكويت دا وكرم لخواي فروردگار بو خاتينا وجوانا كان وصفات برزكاني هدايت من بدا وروح من في بكا خواي فروردگار او قوم مسلمانا بهي اليت ولا سردين اسلام خواهی پروردگار زیاتر پابندی دین پیروزکی توبن خواهی گوره هدایتیان دی شوین سنتی پیغمبری خواب کون خواهی پروردگار هدایتی مولا اکمان دی دز بگرین با قرآن و با سنتا و خواهی گوره رگای به هست من با آسان بکی خواهی گوره شفای نخوش من بده خواهی گوره قرزی قرز دارکان من بده توا خواهی گوره حالی او کسانی که حالیان نخوش حالیان خوش کی خواهی پروردگار او کسانی که ناراحت ناراحتیان لسر لا بدی خوای پروردگار رحم به مردوکان من بکی خوای گور بهشتیان بنصیب کی او اخیری امش خیر بکی خوای گور او کسانش که خرافه کارنو او کسانش که دجی او دینن هدایت یم دی بو خاطر نا وجوانه کارند خوای پروردگار رحمت من دی بو همو خلق خوای هدایت یم بدی خوای پروردگار او کسانش که هدایت یان ناوت او کسانش که دل روشن که قین لدلن دجی او دینیتون خوای سر شور و ذلیل یان کی له دنیا او قیامت اقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه